أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها والزيتون والرمان مشتبها أيوه. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات وفي هذه السورة وحدانيته ويأتي بالأدلة ويكررها كما ذكرنا. هذا الكتاب هو إنقاذ للبشرية، هذا الكتاب جاء لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذا الموضوعات الموجودة في القرآن تتكرر وتوضح وتأتي بأساليب مختلفة، ولكن النتيجة كما ذكرنا ونكرر أن موضوعات القرآن سبعة. القرآن جاء يبين سبعة علوم، وهذه العلوم تتكرر. العلوم السبعة التي جاء القرآن يبينها، أول شيء يبين القرآن التوحيد، وأغلب القرآن في التوحيد، وهذه السورة سورة الأنعام في التوحيد. فأنا قبلها شوي يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وما قدر الله حق قدره، كل في التوحيد هذه الأشياء. هنا إن الله فارق الحب والنوى، هذا التوحيد، لأن الخلق هو البرهان على ماذا؟ على الخالق. فهذا الكتاب جاء الله يبين فيه سبع علوم ويوضحها وتتكرر. العلم الأول هو علم التوحيد، أكثر شيء في القرآن الله، أكثر شيء في القرآن عبادة الله، أكثر شيء في القرآن الكفر بالطاغوت. ويأتي هذا على أشكال عجيبة، أولا اعبدوا، ثانيا فلا تجعلوا. إذن هذا الأمر والنهي هو لا إله إلا الله. بعدين بينهم براهين التي تدل على القدرة، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن اعبدوا ربكم وفلا تجعلوا لله أندادا، هذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق البرهان وعن طريق الإيضاح وعن طريق لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. إذن أغلب ما في القرآن التوحيد. ثاني شيء يوم القيامة، يوم القيامة يوم مخيف، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 50,000 سنة. إذن يوم القيامة التخويف منه، وأن الإنسان يعد العدة وأنه رهيب. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث النبوات، ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم عليهم وما لا يجوز عليهم، وأنهم خلق اصطفاهم الله وجعلهم معصومين فيما يبلغون عن الله. النوع الرابع الأحكام، الأحكام الشرعية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده، وبالوالدين إحسانا، أحل الله البيع، حرم الربا، كلوا واشربوا ولا أتسرفوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأنكحوا الأيامى منكم، لا تقربوا الزنا. أحكام، آيات الأحكام يمكن تكون حول 500 آية تقريبا أو 600. ويتعلق بالأحكام معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومعرفة التصحيح والتضعيف، ومعرفة الاستنباط، ومعرفة طرق الترجيح، كل هذا داخل في الأحكام. الموضوع الخامس هو إكرام المتقين عطاء غير مجدود، فيها ما تشتهيه الأنفس. وظل ممدود، أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الموضوع السادس هو عقوبة المجرمين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، النار مثواكم خالدين فيها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. الموضع السابع القصص، الإخبار عن أمور مضات، عن أمور مستقبلية، عن ناس. إذن كل موضوعات القرآن لا تخرج عن هذه الموضوعات السبعة، وقد إذا اختصرناها نجعلها أقل من هذا، لأن الوعد والوعيد قد نجعلهم في القصص. وكل الموضوعات هذه السبعة جاءت في الفاتحة، ثم الفاتحة مشروحة في البقرة، ثم البقرة مشروحة في بقية القرآن، وهذا يتكرر يتكرر ويأتي بأساليب متنوعة، والنتيجة النجاة النجاة النجاة النجاة، الحذارة الحذارة، النتيجة أن الإنسان يستعد للرحيل، يستعد ليوم إيش؟ ليوم القيامة، لأنه إذا لم يستعد له قبل مجيئه يوحل. إذن هنا كان يقول وهذا كتاب أنزلناه، هذا إشارة للقريب، كتاب عظيم أنزله الله مبارك موافق ومصدق لما تقدمه من الكتب، وأنزلناه لتنذر به أهل مكة لأنهم هم الذين كان بين ظهرانيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم هم أيضا أصحاب الفصاحة والبلاغة، وهم الذين يدركون أساليب القرآن، وجاء متحديا لهم. ومن حولها كل الخلق، لأن كل الخلق حولها، إما غربها وشرقها وجنوبها وشمالها، وقلنا إن مكة في وسط الأرض، كل الجهات مستوية، لذلك أذن في الناس بالحج يأتوك من كل جهة، هي كأنها في وسط الأرض. وأهل الأرض لا بد أن يكونوا على الإسلام. نحن المسلمين مطالبون بأن ندخل أهل الأرض في الإسلام، لا بد. المسلمون هؤلاء عليهم مسؤولية، هؤلاء الناس الذين يذهبون إليهم إخواننا فيعالجونهم ويكرمونهم ويعطونهم الأمن، وأحيانا يعني يجدون عندهم من الرأفة والرحمة ما لم يجد عند أهله، هؤلاء لا نكافئ لهم إلا أن ننقذهم من النار. نقول لهم تعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين وانقذوا أنفسكم من جهنم، لأنكم إن متم على الكفر لا طمع لكم في الجنة. هؤلاء الغرب الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا عليهم حتى يدخلوهم في إيش؟ في الإسلام، فينقذوا من النار، لأنهم ساعدونا وأتونا بالآلات وبالسيارات وأتونا بكل ما نحتاج إليه، ومن احتاج إلى التعليم علموه وأمنوه، ومن احتاج إلى العلاج عالجوه. طيب كيف نتركهم يدخلوا النار؟ لا بد أن نكافئ لهم ونقول لهم يا ناس تعالوا معنا، تعالوا ادخلوا في هذا الدين، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام جميعكم، لا يبقى منكم أحد، وادخلوا في شرائع الإسلام في كل مناحيه. إذن ونحن في هذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى عمل وإلى تخطيط وإلى يعني الاهتمام بالبرامج والمؤسسات. الله أعطانا الحمد لله الإمكانات، فينبغي الحقيقة أن نستغل ما عندنا وأن ننقل أهل الأرض من الكفر، وليس بصعب، يتطلب منا قنوات جادة وتعاون بين أهل الفضل وانضباط. المسلمون لو ينضبطون لدخل غير المسلمين في الإسلام، لو انضبط المسلمون. إذن ثم قال والذين يؤمنون بيوم القيامة يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وهم على صلاتهم يحافظون. قلنا إن من أكبر أسباب قوة الإيمان الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أكبر أسباب الغنى المداومة على الصلاة. ولما كانت الصلاة تأخذ الوقت، والوقت يجمع به المال ويجمع به العلم، والصلاة تحتاج إلى وقت لأنها 5 مرات في اليوم، وتحتاج إلى أن تكون في جماعة وقبلها وضوء، فتأخذ وقت. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما لا إيش؟ لا نسألك رزقا، إيش؟ نحن نرزقك، نحن الله، الله يرزقك. إذا أنت داوم على الصلاة والرزق ما هو مشكلة عندنا. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة والاستغفار. دين روعة الإسلام، هذا دين آية. لا نسألك رزقا، نحن نرزق، الله يرزقك، بعدين نحن لا غيرنا. ولذلك هذا الدين وهذه الأمة ينبغي أن تكون في المكان اللائق بها، ما تكون كسلانة ولا تهتم بالإنتاج ولا تهتم بالضعيف ولا تهتم بتطبيق النظام ولا تهتم بالعلم. مشكل أكبر ما يقوي الأمم ما هو؟ العلم. كيف الأمة المسلمة تزهد في العقول؟ أكبر مشكلة الزهد في العقول. العقول هي اللي تنتج، هي اللي تربح، هي اللي تجعل البعيد قريب، هي اللي تجعل الصعب سهل. وبعدين تجد أن الغرب يشتروا العقول والمسلمون يزهدون في العقول ومفتوح عليهم في تضييع الفرص. المسلمون يضيعوا الفرص وهؤلاء يستغلوا الفرص، لذلك هم قووا ونحن ضعفنا. ثم قال: لا أحد، ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن اخترق على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ويدخل في العنس والسجاح ومسيلمة. أو من أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه النضر، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من هؤلاء، ثم هدد وخوف من هؤلاء. لذلك هم قالوا هذا ولكن في الواقع لم يستطيعوا. قالوا فأتوا بسورة من مهله، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكن ما قالوا. طيب لما لا يقولون؟ ما استطاعوا، كلام بس. لكن هذا الدين دين عجيب، قائم على أسس وعلى أدلة وعلى براهين تجعل المصف يفرح ويكون واقف على أرض صلبة وعلى قلبه الثلج. لا بد أن نفهم العالم هذا الدين، لا بد أن تكون لنا آلية جادة لإنقاذ أهل الأرض من الكفر. الآن الأمور الوسائل سهلة، قبل الواحد يذهب شهر ليسأل عن حديث، يرحل من المدينة إلى العراق فوجد الشيخ انتقل للشام فيذهب إليه ليسأل عن حديث. الآن كل الكتب يعني يمكن تجعلها في إيش سيدي، يمكن قرص، يمكن كل العلماء في العالم عندك عناوينهم، وأي مشكلة تسأل لك يا فلان ما حكم كذا، يا فلان راجع للمسألة. الأمور الآن سهلة، لكن المسلمون عندهم كسل، ما عندنا نشاط قوي. الله يقول كونوا مع الصادقين، لا بد أن نعرف الطيبين، لا بد أن نتعاون، وتعاونوا على البر، لا بد أن نفعل هذه الأوامر ونعمل بها. ثم خوف هؤلاء الظالمون الذين يقولون ما تقدم: ولو ترى يا نبي إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة، يعني باسطوا أنفسهم إليهم لإخراج الروح، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الهين والأليم بسبب ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، تتكبرون عن قبول الحق وعن سماع الخير. والله لقد جئتمونا فرادا، كل واحد الحال، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما أعطيناكم من المال والولد والجاه وكل شيء وراء ظهوركم، وما نرى معكم أعوانكم وشفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء من الأصنام والأنداد، لقد تقطع بينكم، أي ما بينكم، وصل ما بينكم، وغاب عنكم ما كنتم تفترون. ثم برهن على هذا وبين أنه حقيق بأن ينفذ بقدرة الله، لأن إن الله فارق، هذا برهان على ما تقدم، برهان على أنه يعاقب المجرمين وش ويكرم المتقين، برهان على القدرة، مثال على القدرة الهائلة، لأن لا يوجد شيء مثل الخلق. إذن كل الخلق في القرآن هو دلالة على من؟ على الخالق، على القدرة، على أنه قادر على أن يعاقب من عصاه، على أنه قادر على أن يكرم من أطاعه. فهو كالبرهان وكالنتيجة لعقوبة من عصى وإكرام من اتقى. إن الله لا غيره فارق الحب، الحبة إذا وضعتها في بذرتها تجدها تنقسم وتطلع منها ما لا السنبلة أو تطلع منها المادة الخضراء ما لا يقال لها اللي هو العروق تطلع كده ويطلع منها شيء تحت. من قال لهذا كن أبيض وانزل تحت؟ ومن قال لهذا كن أخضر واطلع فوق؟ إن الله فارق الحب والنوى، هذه المادة اللي يخلق منها النخل النوى، تجد على ظهرها نقطة تأتي السعفة وتشقها وتطلع منها. ولذلك أكثر ما يستدل به في القرآن على الخالق هو إحياء الأرض بعد الممات، لأننا نحن لم نرى أحدا مات إيش وبعث، لكن رأينا الأرض كانت قاحلة فنزل عليها المطر إيش ونبتت. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال كذلك النشور، قال كذلك تبعثون كما أحيا الأرض. لذلك هذا مثال حي. ولذلك بين في سورة الرعد لمن يعلل الخلق حتى يجعل الأمور خلقت هكذا، كيف النور ينمر وكيف النبات ينبت وكيف هذا يكون أحمر وكيف هذا يكون أصفر وكيف هذا يكون جيد وكيف هذا يكون رديء. قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قوله متجاورات، لأن هذه متجاورات إعجاز. وقال وجنات أيوة من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان أو صنوان وغير الصنوان تسقى أو يسقى بماء واحد، لا تنسى قوله يسقى بماء واحد، لأن هذا نوع من أخذهم بقولهم بما يقولونه بما يعللون به. قال متجاورات وقال تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الطعم في الأكل، نجعل بعضها مر وبعضها حلو، بعضها لا يستساغ وبعضها لذيذ. طيب من أين جاء التفضيل في الأكل؟ والأرض واحدة والماء واحد وحتما المناخ واحد، لأن إذا كانت الأرض متجاورة والماء واحد حتما المناخ واحد، وهذه الثلاثة هي المؤثرات، المؤثر في النبات يا الأرض يا الماء يا المناخ، حرارة وبرودة وضوء. وهو طيب من أين جاء التفضيل؟ ثم قال في نهاية الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، آيات وبراهين ودلالة على وحدانية الله لمن؟ لقوم يعقلون. هذه الآية كأنها نازلة سبحان الله في هذه الأيام، الذين طبعا الحمد لله موجة الإلحاد الآن الحمد لله خفت عن أهل الأرض، لأنه في السبعينات والستينات كانت فيه موجة إلحادية في العالم عجيبة نرجو الله السلام والعافية، ولكن الآن أصبح الإلحاد غير مقبول، أنه يستحيل هذا الكون يكون من غير خالق، يستحيل أن تكون الرجل الذي جلس في المختبر 25 سنة قال لهم أنا لا أعرف، لكن أعرف أن المادة اللي يخلق منها في قوة هائلة تأمر عليها، قال لا أعرف إلا أن في قوة هائلة تقول كن رجلا كن فأرا كن جملا كن ثورا، قال هذه قوة هائلة تأمر. لذلك الله يقول فمن يخلق كمن لا يخلق، هذا هو الخالق، قال هذه قوة هائلة، المادة هذه في قوة تأمر عليها، هذا كن فيل كن فأر كن صرصالا كن جملا كن رجلا، قال هذه قوة تأمر على هذه المادة. ذلك مروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي ثمره عند البداية كيف كان وكيف تطور وكيف تطور ثم كيف ينعو ونضج والنفع به. ذلك قال إن الله لا غيره فارق الحب والنوى. من يستطيع أن يفلقها؟ يقول بعضها أنزل تحت وبعضها أطلع فوق، لو اجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أبدا. ذلك الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. شوف الأظفار، شدد الأصابع بالأظفار وجعل الإبهام بعيد، قادرين على ليست البصمة، لا لا لا، نجعل يدك يد البعير، أصابع مقترنة ما يقدر يحل ولا يعقد. نحن خلقناهم وشددنا أسره، ما في واحد يقول جال فلان أمس وسقطت رجله، شددنا أسرهم. والله مسكين فلان البارح نام وسقطت أذنه، ما في، شددنا أسرهم. الكرش الضعيفة شوف هذه الليلة الأعين حارستها، شوف الظهر لأن ما عنده عيون خلاه قوي، عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، ولحمة تتحرك لك وتبين لك ما في صدرك، علمه البيان. لو تنشف هذه العين ما يمكن تبلع ريقك، تجملك على قدر الحاجة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دين عجيب هذا الإسلام، ذلك حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونتأدب بالآداب، ونقول للناس تعالوا انقذوا أنفسكم قبل أن تموتوا، تعالوا تعالوا لهذا الدين، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدل، دين الرفق، دين المؤاساة، دين الإيثار، دين عجيب. ذلك والله أنا أتعجب لماذا المسلمون لا يهتمون بأنفسهم. إن الله جل وعلا لا غيره فارق قاسم الحب من الحنطة والشعير والدخن والنواء ومن غيرها من البذر، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الحي تعال أقوال كثيرة، الحبة من السنبلة والسنبلة من الحبة، أو المسلم من الكافر، أو النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة، أو البيضة من الدجاجة أو الدجاجة من البيضة، كله ذلكم الله، ذلكم الموجد الله لا غيره، لا الأصنام، ذلكم الله لا الأصنام. فأنا تؤفكون، أين تذهبون عن ذلك؟ أين تذهبون عن هذه القدرة وعن هذا الخلق وعن هذه البراهين الساطعة؟ إذن النتيجة امتثلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهي عنه. فارق الإصباح، فارق الإصباح هو يعني نور الفجر، فكأنك إذا رأيته زي ما أخذ له سكين ومشقوق. شوفوا أولا زي ذنب السرحان كذا ماشي طويل، كأنك أخذت سكين وشققت بها الظلام فلقوا. شوف الإصباح يأتي ثم يأتي يزيد يزيد، وبعدين جاعل الليل سكن ولا دامس، لا ترى في شيء، كل شيء يهدأ. هل يستطيع صنم يفعل هذا؟ هل يستطيع معبود غير الله يعمل هذا؟ هل الخلق لو اجتمعوا وقالوا نحن نريد أن نأتي بالصباح قبل وقته بساعة أو اليوم نريد ما يجي ليل لو اجتمعنا ما يستطيعون. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بليل؟ إذن النتيجة الامتثال والاجتناب والاستقامة على الحق والانضواء تحت هذا الدين وهذا الشرع ومعرفة العبد نفسه وأنه معبود لله مخلوق مربوب مطالب بأن يعبد ربه وأن يرب ربه ويكلأه الله وأنه يقوم بشكر الله على ذلك ويمشي على ما رسم له، فعند ذلك ينجو ويكون قدوة في الخير. والشمس والقمر حسبانا، والشمس والقمر كلهم يمشي على حساب، كلهم في فلك يسبحون، ولا الليل سابق النهار، يدخل هذا في هذا وهذا ويطيل هذا وينقص هذا، والشمس تمشي وتأتي والقمر، والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحان، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ذلك هذا الكون دلالة على قدرة الله وعلى شمول علمه وإحاطته، فالخلق يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه ويمشوا على ما رسم لهم، فإنهم إن فعلوا ذلك سعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى، وأعطيت لهم الأدلة والبراهين على ذلك. ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الغالب العليم الذي لا تخفى عليه خافية، فلذلك قدر هذا الكون بقدرته بعزته، يقول للليل أتي، للنهار أتي، للشمس أجري، للقمر أفعل، أمره إذا أراد شيئا. تقدير العزيز الغالب هو الذي سخر هذا الكون، العليم بمصالح البشر وبالتدبير لهم، فلذلك قدر هذا الكون وعمله وبينه بما ترون ليظهر بذلك قدرته فيستقيم من أراد له الاستقامة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هو الله جعل خلق وصير النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذا جاء الظلام في الليل في الصحراء أو في البحر لولا الله ثم النجوم لا يمكن واحد يدري أين يذهب، لكن إذا رأى النجوم كل شيء يعرف بالنجوم. ولذلك جعل القطب الشمالي هذا طول الزمن في محله، كم من سفينة وطائرة ومن يعني مسافر لو لم يجدوا هذا النجم لهلكوا في ظلمات البر والبحر. قد حرف تحقيق فصلنا وضحنا الآيات البراهين والحجج على قدرتنا وعلى إلهيتنا وعلى أننا نحن الذين أوجدنا هذا الكون ونستحق العبادة، قد وضحنا الآيات وبيناها لمن؟ لقوم يفقهون يفهمون ويستنبطون ويدركون، لأن الفقه هو الفهم، لأن هذه الأمور لا يملكها إلا الله، لا يقدر عليها إلا الله، إذا قد فصلناها ووضحناها لقوم يفقهون. لذلك قال ابن عباس اللهم فقهه في الدين، قال علي كان ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال لآل علي لا تذهبوا للعراق، أنتم لكم النبوة لا تذهبوا، ومعاوية ولي عثمان، والله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تذهبوا إلى العراق. قال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. قال عثمان قتل مظلوم ومعاوية من أوليائه، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان لا تذهبوا إلى العراق رضي الله عن الجميع. فقال علي لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، أيوة يعني زرع خضر، نخرج من ذلك الزرع حبا متراكب فوق بعض، ومن طلعها طلع النخيل قنوان صغير دانية قريبة، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبه في الطعم غير متشابه في الألوان، أو مشتبه في الألوان غير متشابه في الطعم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وانظروا إلى ينعه وكيف الأطوار التي مر بها، وأنها لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي إن في ذلكم المتقدم لآيات لقوم يؤمنون يستسلمون ويصدقون بما جاءهم من دينهم فيمتثلون فينجون. والحقيقة أن هذه الآيات أو هذه السورة كلها تبين التوحيد وما لا ينبغي أن يسلك المسلم وكيف يبتعد عن الأوثان وعن المعاصي وعن الكفر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب علم يريد الزواج علما بأن أباه ميسور الحال لكنه لا يدري أنه مكلف شرعا بتزويج ابنه؟ عند المالكية ليس مكلف الوالد بتزويج ابنه إذا بلغ، إذا بلغ كل واحد يقوم بنفسه، لكن نعم إذا كان فقير يجوز أن يعطى ليتزوج أو لينفق. نعم الفقير يعطى له من الزكاة، إنما الصدقات سواء كانوا يريدون الزواج أو يريدون غير ذلك، الفقير يعطى من الزكاة، وإذا كان قريبا فهي صدقة وصلة رحم. ما حكم التسبيح باستخدام المسبحة؟ طيب ايش رأيكم ما حكمهم؟ مسبحة مفعلة من السبح، من اسم ما كثر اسم الأرض مسبعة مفعلة، أو آلة يسبح فيها. فمن أخذ المسبحة وقال إنها سنة وأراد أن يجعلها سنة ابتدع، ومن أخذها أنها آلة يعد فيها العد الأمر سهل. إذن المسبحة تتمايز بما لا بالنية. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبحة؟ هل كان أبو بكر عنده سبحة؟ هل كان عمر عنده سبحة؟ عثمان علي؟ هل مر بكم أن الإمام أحمد أو مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي كانت لهم سبح؟ مالك ما لا يقول؟ يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إيش؟ إلا ما صلح بأول، بعدين عندك يد هنا تعد عشرة، واحد إلى عشرة هنا تعد العشرات، وما أعرف أن ثبت أن يعد أكثر من مئة. من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة، مر بكم في الأحاديث أكثر من مئة؟ مر بكم مرفوع في الأعداد في أكثر من مئة؟ طيب هذا تعد فيه الآحاد وهذا تعد فيه كم؟ العشرات. بعدين أصبعك يأتي يوم القيامة لها إيش؟ لها نور. لكن من كان ضعيف في الحساب أو أراد آلة يعد فيها وعرف أن هذه أمر جائز، الأمر سهل. بعدين لا نعمل من الحبة إيش، نعمل من شيء عادي، نعمل نكبر ونجعل كل شيء الولاء والبراء في السبحة. لا لا، هذه أمور آلة، من عملها للجواز سهل، لكن لا تعملها أنها سنة وأن اللي ما عنده سبحة هذا أنه إيش، أنه ابتدع، يكون هو ابتدع بهذا. أيوه، بعض الناس إذا ما رأك عندك سبحة معناها أنت فيك شيء، وبعض الناس إذا رأك عندك سبحة أنت فيك شيء. الأمر سهل، 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، هذه من السنن. لكن الرواتب أظنها 2 ركعات بعد قبل الظهر و2 ركعات بعده، هذه من الرواتب 12، لكن هذه أيضا واردة وحادثها جيدة. يقول هل المقصود بحديث الصلاة في مسجدي بألف صلاة، هل هو على عموم الصلاة أو الفرض فقط أو الفرض والسنة معا؟ هذا اختلف فيه العلماء وليس في حل نهائي. والذي أراه حسب النصوص أن النافلة في البيوت أفضل، يا لا تضاعف في المساجد أو إن ضعفت في المساجد فهي في البيوت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إيش؟ إلا المكتوبة، المكتوبة المفروضة. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وعمر قال والتي تنامون عنها أفضل، لما جمعهم على التراويح قال والتي تنامون عنها أفضل، يعني وهي صلاة آخر الليل في البيوت. إذن صلاة النافلة في البيوت أفضل، يا لا تضاعف في المساجد أو تضاعف في المساجد فهي في البيت أكثر مضاعفة، ولأن غير الواجب ستره أفضل، كل شيء غير واجب ستره أفضل إلا لأصحاب العلم والفضل ليكونوا قدوة للناس، يصلوا بعض النافلة أمام الناس، يعملوا بعض الصدقة أمام الناس حتى يقتدى بهم. أما إذا لم يريدوا الاقتداء بهم وإشاعة ذلك فكل عمل غير واجب الأفضل ستره. نعم. يقول لا تأخذه سنة ولا نوم الآية، هل إنما هو لله عز وجل فقط هذا التنزيه أم يوجد في الملائكة وإبليس؟ الملائكة وإبليس هؤلاء مخلوقون، تأخذهم السنة والنوم ويموتون، أما الله موجد الكون فهو القائم، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويميت ويحيي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت إلى آخره، هذا لا يكون إلا لله، أما الخلق فعاجزون. ما أصل إبليس، هل من الملائكة أو من الجن؟ إشكال لا يزول أبدا، لأن من العلماء من قال هو من الجن وأنه فسق وأنه ليس من الملائكة، وهذا اختيار الوالد في أضواء البيان، وقال كان من الجن ففسق عن ربه. ابن كثير وابن جرير قالوا الجن صنف من الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا صنف من الملائكة، وأصابه العجب ف طرده الله من الجنة. وقال الوالد رحمة الله عليه أنه قال أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقيل إنه صاحب الملائكة وصار معهم، والمسألة غير محلولة، ولطالب العلم أن يرجع إلى الأقوال ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أسألك عنش الرياء والليش أسألك عنها والحساب لأنه قريب رمضان، كيف أحسن شيء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. واختلف العلماء هل لكل بلد رؤية أم إذا رؤي الهلال في أي بلد يصاب؟ قولان للعلماء والتفصيل وهو أقوى. بعضهم قال لكل بلد رؤيته، وهذا حديث كريب لما أرسلته إحدى أمهات المؤمنين لمعاوية في الشام ورأوا الهلال ليلة السبت وليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، فقال ابن عباس نحن لا نزال نصوم حتى نراه. ولذلك قال بعضهم لكل بلد رؤيته، وبعضهم قال إذا رؤي الهلال في أي بلد ينبغي أن يصام ويفطر، وبعضهم قال إذا كانت البلاد قريبة ينبغي أن يصام للرؤية، وإذا كانت البلاد بعيدة فلكل بلد رؤيته كخراسان من الأندلس. أما بالحساب فالأولى لا، وإن كان الشافعي رضي الله عنه أخذ بذلك عند قوله فإن غم عليكم فاقدروا، قدروا له في بعض الروايات أي احسبوا له قدروا له من الحساب، وهو ليس ضلال ولكنه مرجوح، وهو إثبات الهلال بالحساب. وإنما نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا كذا، فإذا رأيناه نصوم وإذا رأيناه نفطر، وينبغي للإنسان أن يصوم ويفطر في بصوم المكان الذي هو فيه، فإذا رؤي في المكان الذي هو فيه صام، وإذا رؤي في المكان الذي هو فيه أفطر، هذا هو الأولى والله أعلم. هل القرآن نزل بلغة قريش؟ لا، القرآن نزل بلغة العرب، فيه من كل لغات العرب، ولكن أغلب فيه لغة قريش. وما معنى إن القرآن أنزل على سبع لغات؟ على سبعة أحرف، والسبعة في لغة العرب نهاية العدد، ويقصد بها التكثير، كما حبة أنبتت سبع سنابيل، إن تغفر لهم سبعين مرة، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فالسبعة نهاية العدد وهي تدل على التكثير. وهذا الحديث فيه إشكال، ومن أراد أن يوضح الإشكال فلينظر في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ومقدمة النشر لابن الجزري، فقد تكلموا على هذا ووضحوا. يقول نريد أفضل طبعة لكتاب الشيخ الأمير رحمة الله عليه أضواء البيان، هذا أقول أقل طبعة أخطاء يمكن عالم الكتب. يقول نرى بعض الناس لا يحرك إصبعه أو إصبعه، يمكن ما يخطئ فيها مهله، بل يضعون أيديهم فوق ركبهم ولا يحركونها، فهل من نصيحة؟ أيوة، هذا بعض المذاهب لا يحرك إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله، ولما جاءهم إمام يحرك الإصبع فقطعوا له إصبعه، لأنه قال هذه حركة كثيرة في الصلاة. وفي السنن يحرك، والمضارع يدل على التجدد والحدوث، يحرك، فإما يحرك، وهل يحرك هكذا أو هكذا أو هكذا، مناطها مختلف فيه، وينبغي أن يحرك أصبعه، والأمر سهل في هذا. نرجو الله لي ولكم التوفيق، نكتفي بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.